العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ويتحقق الحجة به والتصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحوال الدنيا والآخرة، كل ذلك بالدليل التفصيلي. كان الكلام في المقدمات التي يشترط تحققها للمجتهد الجامع للشرائط، أي حتى يكون الإنسان مجتهدا جامعا للشرائط، لشرائط الفتوى والقضاء، لا بد أن تتوفر مجموعة من المقدمات. المقدمة الأولى أن يقف على علم الكلام، وهو ما يعرف به الله تعالى وما يتعلق بمعرفة الله من صفاته، وخصوصا صفة العادل. وكذلك لا بد أن يعرف ما يتعلق بإثبات نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وإثبات عصمته، وما يتعلق بذلك من إثبات الإمامة. وكذلك لا بد أن يقف على معرفة المعاد، وإن لم يشر إليه الشارح، باعتبار أن المعاد أيضا من الأمور المرتبطة بعلم الكلام، وليس لها علاقة بعلم آخر. فلهذا لم يشر إلى علم المعاد لا لعدم توقف الاجتهاد عليه، بل لوضوحه وأنه لا يحتاج إلى أن يذكره. فلهذا قال: من أحوال الدنيا والآخرة، كل ذلك بالدليل التفصيلي. هذا هو المقدار الذي يحتاج إليه الفقيه من علم الكلام. ومن هنا يقول: ولا يشترط الزيادة على ذلك، لا تشترط الزيادة على معرفة هذه الأمور. لو عرف الأمور المتعلقة بالأصول، بالمبدأ والمعاد وما بينهما، وهي النبوة، هذا كاف لتحقق الاجتهاد. وإلا ما لم يتحقق العلم والمعرفة بمثل هذه الأمور، فإنه لا يكون الإنسان مجتهدا. ولا يشترط الزيادة على ذلك بالاطلاع على ما حققه المتكلمون من أحكام الجواهر والأعراض. يقول: أما ما زاد عن ذلك فلا يحتاج إليه. فلا بد أن نعلم بأن الإنسان إذا أراد أن يقف على مسائل المبدأ ومعرفة الله سبحانه وتعالى، هل يمكنه أن لا يتعرف على أحكام الجواهر والأعراض، أو أنه لا يمكنه ذلك؟ يعني هل يمكن للإنسان أن يقف على مسائل المبدأ ولكنه لا يتعرف على مسائل الجوهر والعرض، أو لا يمكن؟ واحدة من المسائل التي تطرح في المبدأ في معرفة الله أن الله ليس بجوهر، أن الله ليس بعرض، أن الله ليست له ماهية. ومن الواضح أن معرفة مثل هذه الصفات السلبية تتوقف أولا على معرفة الجواهر والأعراض. وإلا إذا لم يعرف ما هو الجوهر، ما هو العرض، ما هي أقسام الجوهر، ما هي أقسام العرض، كيف يستطيع أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن تلك الأمور؟ لأنه إذا تذكرون قال: وما يلزمه من صفات الجلال والإكرام، يعني أنه لا بد أن يتعرف على المبدأ وما يتعلق بالمبدأ من صفات الثبوت ومن صفات السلب. خب، واحدة من صفات السلب الإلهية أن تقول ليس بماهية، ليس بجوهر، ليس بعرض، وهذا يتوقف على معرفة أقسام الجوهر ومعرفة أقسام العرض، وإلا لا يمكنه أن يتعرف على المبدأ كما ينبغي على أي الأحوال. قال ولا يحتاج إلى أكثر ذلك مما حققه المتكلمون من أحكام الجواهر والأعراض وما اشتملت عليه كتبه. هذا ضمير التذكير يرجع على ما الموصولة، على ما كتبه، على ما حققه، يعني ما تحقق فيما حققه المتكلمون، كتب ما حققه المتكلمون من الحكمة والمقدمات. نحن أشرنا في علم الكلام بأنه ليس الأمر كذلك، يعني أن معرفة المبدأ تتوقف على كثير من مسائل علم الحكمة وعلم الفلسفة، وأن الإنسان ما لم يتعرف عليها لا يمكنه أن يتعرف على مسائل المبدأ كما هي، من قبيل مسألة أن الأصيل هو الوجود أو أن الأصيل هو الماهية. نحن ذكرنا في محله بأنه إذا قلنا أن الوجود أصيل يمكن بواسطة برهان الصرافة أن ننفي تعدد واجب الوجود، أما إذا قلنا أن الماهية أصيلة فإنه لا يمكننا ذلك. إذن القول بأنه مسائل الحكمة لا نحتاج إليها في معرفة المبدأ هذا كلام أيضا لا يخلو من تسامح، والصحيح هو أنه لا بد للإنسان أن يقف على مقدار من الحكمة والفلسفة يمكنه معرفة الله سبحانه وتعالى. واشتملت عليه كتبه من الحكمة والمقدمات والاعتراضات وأجوبة الشبهات. نعم، يقول هذه المسائل لا يحتاج إليه الفقيه بما هو فقيه، وإن احتجنا إلى معرفة هذه المسائل من باب آخر، من باب الوجوب الكفائي في قبال شبهات المنحرفين، في قبال شبهات خصوم الإسلام، أعداء الإسلام، لا بد أن يوجد هناك من يعرف هذه القوانين وهذه القواعد الحكمية والفلسفية والكلامية حتى يستطيع أن يقف أمام الشبهات التي يبينها أو يذكرها أعداء وخصوم الإسلام. وهذا أمر طبيعي، أنتم قرأتم وسنقرأ إن شاء الله تعالى بأن تعلم السحر حرام، ولكنه لو توقف دفع السحر على تعلم السحر فإن تعلم السحر يكون واجبا كفائيا. كذلك في المقام، فإنه صحيح لا يجب على الفقيه أن يعرف الحكمة وما يتعلق بذلك، ولكنه من الواضح أن كثيرا من الأمور لا يمكن دفعها، كثير من الشبهات، كثير من الأسئلة لا يمكن دفعها، لا يمكن الإجابة عليها إلا بعد معرفة الفلسفة ومعرفة الكلام بنحو تفصيلي. طبعا عندما نقول فلسفة وكلام ليس مرادنا الفلسفة المتعارفة فقط، الفلسفة الكلاسيكية القديمة أو الكلام القديم، بل مرادنا من الفلسفة الفلسفة القديمة والفلسفة الجديدة، الكلام القديم والكلام الجديد، لأنه عقل البشري لا يتوقف عند حد، بل هو دائما في تطور وتكامل، وعند ذلك نجد هناك شبهات جديدة، نجد هناك أسئلة جديدة، وهذه تحتاج إلى جواب. فلهذا في الرواية ورد بأنه إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه. خب يظهر علمه كيف إذا هو لم يقف على تلك البدع، لم يتعرف على تلك البدع، كيف يستطيع أن يظهر الحق في قبال تلك البدع أو تلك الروايات التي نصت على أن الله سبحانه وتعالى قيض لهذا الدين على رأس كل 100 سنة عالم يدافع عن الدين ويدافع عن حصون الدين وعن قلاع الدين ونحو ذلك. إذن صحيح الفقيه بما هو فقيه لا يحتاج إلى معرفة الحكمة، لا يحتاج إلى معرفة جملة من المسائل الكلامية، ولكنه هذا ليس معنى أنه لا نحتاج إلى عالم محقق بالكلام، لا نحتاج إلى عالم محقق بالفلسفة ونحو ذلك. وهذا ما أشرنا إليه بالأمس من أنه نحن نحتاج إلى التخصص في جملة من هذه الموارد. على أي الأحوال، قال وإن وجب معرفته كفاية من جهة أخرى من قبيل رد أهل الضلال، من قبيل الشبهات والبدع، من قبيل ونحو ذلك. ومن ثم يقول: ومن هنا صرح جماعة من المحققين بأن الكلام ليس شرطا في التفقه. التفتوا جيدا، هو قال بأن المعتبر من الكلام ما يعرف به الله تعالى. خب، ما يعرف به الله تعالى واجب على الفقيه، لو واجب على كل مكلف. خب، من الواضح بأنه معرفة الله تعالى وبالدليل التفصيلي لا بالتقليد، لأنه في الأصول لا يمكن التقليد، لا يمكن للإنسان أن يقلد فيما يرتبط بالاعتقاد بالعقيدة وبالأصول. خب، إذن معرفة الله، معرفة المبدأ، معرفة المعاد، معرفة النبوة، معرفة عصمة النبي، هذه كلها مرتبطة بالفقيه أو مرتبطة بالمكلف. خب، من الواضح أنها مرتبطة بالمكلف، وإذا كانت مرتبطة بالفقيه لا معنى لأن نجعل علم الكلام من شرائط ماذا؟ من شرائط كون الإنسان مجتهدا، سواء كان الإنسان مجتهدا يريد أن يكون مجتهدا أو لا، فإنه لا بد أن يقف على مسائل المبدأ والمعاد والنبوة والعصمة والعدل والإمامة ونحو ذلك، يقف عليها بالدليل التفصيلي. ومن هنا قد يقال بأن علم الكلام ليس من مقدمات الاجتهاد. يقول: وهذا ما صرح به جملة من المحققين من أن علم الكلام ليس من مقدمات الاجتهاد، لأن معرفة مسائل الكلام ليست مرتبطة بالفقيه، بل هي موجودة لكل مكلف ومنهم الفقيه. وعلى هذا الأساس فلا ينبغي أن نعد علم الكلام من المسائل المرتبطة بالفقاهة، بل من المسائل المرتبطة بعموم المكلفين. إلا أن هذا الكلام يمكن المناقشة فيه. لماذا؟ باعتبار أنه جملة من المسائل لا علاقة للمكلف العامي بها. أن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام هل يفعل المكروه أو لا يفعل المكروه، هذه المسألة كثير لا تهم العامي. العامي ليس مهما عنده أن يتحقق أن المعصوم يفعل المكروه أو لا يفعل المكروه، بل حتى لو ثبت عنده يفعل أو لا يفعل لا يوجد بالنسبة إليه أثر عملي. وهذا بخلافه الفقيه، فإن الفقيه لو ثبت عنده أن المعصوم يفعل المكروه أو لا يفعل يستطيع أن يرتب عليه مسائل مرتبطة بعملية الاستنباط. إذن جعل الفقيه والمكلف العامي في عرض واحد بالنسبة إلى مسائل الكلام هذا ليس في محله. هناك جملة من المسائل المرتبطة بعلم الكلام ويحتاجها الفقيه بما هو فقيه، ولا يحتاج إليها العامي بما هو عامي. نعم، هناك جملة من المسائل الأخرى في علم الكلام مشتركة بين الفقيه وبين غير الفقيه. على أي الأحوال، قال: ومن ثم، يقول: ومن هنا صرح جماعة من المحققين بأن الكلام ليس شرطا في التفقه، فإنما يتوقف عليه منه، أي على التفقه يتوقف منه على علم الكلام، مشترك بين سائر المكلفين. وعلى هذا فلا معنى لجعل علم الكلام من شرائط كون الإنسان فقيها. ننتقل إلى القسم الثاني أو العلم الثاني الذي نحتاج إليه. قال: ومن الأصول، لأنه قلنا مقدمات ست: أولا هي الكلام، وثانيا هي أصول، علم الأصول. مراد من الأصول هنا يعني علم أصول الفقه. قال: ما يعرف به أدلة الأحكام من الأمر والنهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والإجمال والبيان وغيرها مما اشتملت عليه مقاصده. مقاصد هذا العلم من الواضح أنه ذكرنا مرارا في هذه الأبحاث أنه لا يمكن لإنسان أن يكون فقيها بلا أن يحصل مباني علم الأصول. بل بينا أن علم أصول الفقه ليس علما مستقلا في قبال علم الفقه، بل يشكل العناصر المشتركة في عملية استدلال يشكل تلك القواعد العامة التي نحتاجها في عملية الاستدلال، وإلا ليس هو علم مستقل عن الفقه بل هو جزء من علم الفقه. يعني بعبارة الأستاذ الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه، أن عملية الاستنباط تتوقف على معرفة عنصرين، عناصر عامة ومشتركة في عملية الاستدلال وعناصر خاصة. أساسا عملية الاستنباط متوقفة عليها، لا أنه مسألة اختيارية إنسان مخير بين أن يتعلم علم الأصول أو لا يتعلم. أسأل أفضل له أن يتعلم علم الأصول، علم الأصول ليس من النوافل، علم الأصول من الفرائض من الواجبات في عملية الاستنباط. علم الأصول، التفتوا لهالنقطة، علم الأصول تارة نحن نتبع في استنباط مسائل علم الأصول نعتمد المنهج الأرسطي كما هو المتعارف في علم أصولنا في هذه الأزمان، فإنه نحن عندما نأتي لكي نستنبط حجية خبر الواحد، حجية الظواهر، حجية القاطع ونحو ذلك من المسائل المبثوثة في علم الأصول، نعتمد على أي منطق؟ ها؟ من الواضح أننا نعتمد على المنطق الأرسطي. وعلى أي قسم من المنطق الأرسطي؟ نعتمد بالخصوص على القياس. إذن ما لم يتعرف الإنسان على المنطق الأرسطي وحدود المنطق الأرسطي وشرائط القياس ونحو ذلك، هل يمكنه أن يدخل إلى علم الأصول أو لا يمكنه ذلك؟ من الواضح أنه لا يمكنه ذلك. لماذا؟ لأنه كما أنه لا يمكن للإنسان أن يدخل إلى الفقه بلا علم الأصول، لأن علم الأصول هو منطق علم الفقه، كذلك لا يمكنه أن يدخل إلى علم الأصول إلا إذا عرف ماذا؟ إلا إذا عرف منطق الاستدلال. ومنطق الاستدلال ما هو؟ هو المنطق الأرسطي. ولكنه الإخوة الذين يحضرون عندنا بحث منطق المظفر، نحن ذكرنا قلنا هل أن المنطق الأرسطي هو المنطق الوحيد الذي يفكر به الإنسان، أو أن هناك أنواع أخرى من المنطق قد يفكر بها الإنسان وعن طريقها يتوصل إلى النتائج المجهولة. نحن هناك بينا بأن ما ذكره الأرسطي أو ما ذكره أرسطو من المنطق هذا ليس على نحو الحصر. نعم هو اكتشف واحدا من آليات الفكر البشري، قال أن البشر يفكرون بهذه الطريقة، ولكنه لم يستطع ولم يقم أيضا دليلا على أنه ولا يتم الاستدلال بغير هذه الطريقة. لا، وقال لا يتم الاستدلال بالاستقراء، لا يتم الاستدلال بالتمثيل، لأنه لا يعطي نتيجة يقينية. ولكنه نحن نجد بأن السيد الصادق رحمة الله تعالى عليه في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء ماذا أثبت لنا؟ أثبت لنا بأن طريقة الوصول إلى المطالب أو المجهولات ليس منحصرا في المنطق الأرسطي، وإنما هناك طريق آخر للوصول إلى النتائج المجهولة. ما هو؟ هو طريقة الاستقراء. وهذه طريقة الاستقراء ليست هي مرتبطة بالقياس، يعني نحن لا نعتمد القياس لإثبات نتائج الاستقراء، بل الاستقراء طريق مستقل جديد لإثبات النتائج المجهولة وللوصول إلى النتائج المجهولة. إذن عندنا ماذا؟ طريق واحد أو طريقان؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، قبل السيد الشهيد يقول عندنا طريق واحد للاستنباط، لاستنباط المسائل الأصولية، ها مو لاستنباط المسائل الفقهية، لا، لنفس الاستدلال على المسائل الأصولية يوجد عندنا طريق واحد. السيد الشهيد ماذا يقول؟ قبل من قرأ علم الأصول الحلقة الثانية الثالثة يعلم أن السيد الشهيد ماذا قال؟ قال لا، يوجد عندنا طريقان للوصول إلى النتائج المجهولة في مسائل علم الأصول، الطريق الأول هو القياس، الطريق الثاني هو ماذا؟ هو الاستقراء. طب هنا أسأل منكم، بينكم وبين الله، هل يمكن لمن لا يعرف الاستقراء أن يدخل إلى استنباط مسائل علم الأصول خصوصا في مثل زماننا؟ لأن نحن علمنا أنه يوجد طريق آخر للاستنباط للمسائل علم الأصول، حتى إما أن نقبل هذا الطريق وإما نرفض هذا. ولا يمكن أنه نسكت عن نقول لا نقبل لا نرفض، ما يصير هذا، لأنه إحنا نريد أن ندخل في عملية الاستدلال. جنابك إما تقبل القرآن حجة وإما لا تقبل القرآن حجة، ما يصير أنه أنت تقول أنا لا أسكت عن القرآن، لا أقول نعم لا أقول لا. لا، أنت عندما تريد أن تدخل إلى علم الأصول لابد أن تحدد موقفك من ماذا؟ تحدد موقفك من الاستقراء، أنه ينتج نتيجة يقينية أو لا ينتج. فإن كان ينتج فلا بد أن تعتمده أو يمكن الاعتماد عليه في استنباط مسائل علم الأصول، وإن كان لا ينتج اليقين إذن تهمله كما أهمله كثير من العلماء. أما ألا تحقق مساء المنطق الاستقرائي وتدخل إلى استنباط مسائل علم الأصول، هذا الاستنباط ناقص أو تام؟ من الواضح بعد لا يكون مبنيا على أساس علمي. بل حتى نفس منطق القياس، تعالوا معنا إلى منطق القياس. الآن توجد كثير من الشبهات، نحن أشرنا إلى بعض هذه الشبهات في علم منطق المضطر، هناك بينا قلنا هناك جملة من الشبهات التي أوردها المحدثون والقدماء على المنطق الأورسطي، وأنه منتج أو ليس بمنتج. خب أنت جنابك إذا كان الدليل الذي تريد أن تعتمده للاستنباط في مسائل علم الأصول محل إشكال، هل يمكن أن تعتمد على ذلك الطريق من دون دفع تلك الإشكال؟ يمكن أو لا يمكن؟ هل يمكنك جنابك أن تعتمد على خبر الواحد حجية خبر الواحد وهناك إشكالات على حجية خبر الواحد بلا دفع تلك الإشكال؟ يمكن؟ إذن لابد في الرتبة السابقة أن تدفع الإشكالات الواردة على المنطق الأورسطي، ثم عند ذلك تعتمد على ذلك المنطق، ثم أن تحقق لنا أن المنطق الاستقرائي مفيد منتج أو ليس بمنتج. فإذا ثبت أنه منتج يمكن الاعتماد عليه، وإذا ثبت أنه ليس بمنتج يمكن إهماله. خب من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه هل يمكن لإنسان أن يدخل في علم الأصول الذي هو مقدمة لعلم الفقه واستنباط مسائل الفقه بلا أن يقف على علم المنطق؟ ممكن ما؟ ممكن هذا المعنى أو غير ممكن؟ من الواضح بأنه كما أن الفقه يتوقف على الأصول، الأصول أيضا يتوقف على ماذا؟ على علم المنطق. ومن هنا يتضح كما أشرنا في بحث سابق من أن ما ذكره جملة من المحققين، بعض المحققين، من أننا لا نحتاج إلى علم المنطق في مقدمات الاستنباط، هذا الكلام لا يخلو من تسامح، بل لا يخلو من إشكال، لأنه كلام غير تام. نحن لو لم نتعرف على علم المنطق وما هي أقسام المنطق وطريقة الاستدلال في الفكر البشري، لا يمكننا أن ندخل في أي علم واستدلال على أي علم من العلوم، من المحال ذلك إلا إذا كنا أهل تقليد لا أهل تحقيق. وإلا إذا كنا نريد أن نكون أهل تحقيق فلا بد أن نقف على مسائل علم المنطق. وهذا ما ذكرناه فيما سبق، أن السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في كتابه التنقيح قال بأنه نحن لا نحتاج إلى علم المنطق في مقدمات الاجتهاد، وصرح بذلك بأن علم المنطق ليس من مقدمات الاجتهاد. بل الجواب في ذلك تقول أن علم المنطق واحدة من أهم مقدمات علم الاجتهاد أو الاجتهاد. طبعا خل أبين هذه النقطة، مو أريد أقول أن علم المنطق من مقدمات فقط الاجتهاد، لا، أصلا علم المنطق واحدة من أهم أركان عملية الاستدلال، سواء كان في الاجتهاد، سواء كان في الفيزياء، سواء كان في الكيمياء، في العلوم الطبيعية، في العلوم الفلسفية، في العلوم الكلامية، نحن لا يمكننا أن ندخل عملية الاستدلال، أي استدلال في أي باب من الأبواب، إلا بعد أن نقف على علم المنطق وطرائق استدلال الذكر في فهم البشري. ولا جنابك الآن ارجع إلى علم الأصول، تجد أن السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يستدل على حجية التواتر بطريقة، والسيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه ومشهور المحققين يستدلون على حجية التواتر بطريق آخر. يعني مشهور المحققين يقولون أن التواتر حجة، على أي أساس؟ على أساس المنطق الأرسطي. ولكن السيد الصدر يقول أن التواتر حجة، ولكن على أي أساس؟ على أساس المنطق الاستقرائي. خب أيهما صحيح؟ إما أن تقول كلاهما صحيح، إما أن تقول كلاهما باطل، إما أن تقول أحدهما دون الآخر، ولا يوجد شق رابع. إذا أنت الذي لم تعرف المنطق الأرسطي، لا تعرف المنطق الاستقرائي، كيف يمكنك أن تقول هذان الاستدلال، كلا الاستدلال صح، كلا الاستدلالين صحيح، كلاهما خطأ، أحدهما دون الآخر صحيح؟ من هنا تأتي أهمية مسألة علم المنطق، وهذا ما اتضحت أبعاده في مثل أيامنا. طبعا نحن لا نريد أن هذه المسائل من أول الأمر البشر والعقل البشري يلتفت إليها، لا، عقل البشري في تكامل، عقل البشري في تعمق، عقل البشري في تطور مستمر لا يقف عند حد. وإلا لو كان عقل البشري راكدا ساكنا واقفا، خب عدة الأصول كتبها شيخ الطائف رحمة الله تعالى عليه لا يتجاوز الكتاب 200 صفحة في علم الأصول. بعد أحنا من أكثر من هذا ما نحتاج علم الأصول؟ لماذا في مثل زماننا نحتاج علم الأصول إلى 20 عام؟ لماذا؟ لو كان عقل البشر، أنا أسأل منكم، أنا عقلي أقوى لو عقل الشيخ الطائف أقوى؟ من الواضح بأنه عقل الشيخ الطائف أقوى مني، لكن لماذا لم يستطع الآن لو أجيب شيخ الطائف إلى زماني هذا، من ذاك الزمان أقتلعه إلى زماني هذا؟ كثير من المباني الأصولية التي أقولها أساسا لا يعرف ماذا أقول له، هذا معناه لأنه ضعيف عقليا، لا قوي عقليا، ولكنه في ذاك الوقت عصره زمانه الفكر الأصولي كان واصل إلى تلك الدرجة. كل الفقه في ذاك الزمان لا يتجاوز 4 مجلدات، 5 مجلدات، 7 مجلدات كما كتبه هو كتاب المبسوط، انتهى. ولكن الآن في مثل أيامنا الدورات الأفقية ماذا؟ دورات الفقهية 50 مجلد، 70 مجلد، 100 مجلد، وإذا أردنا أن نكتب موسوعة فقهية قد تصل 100 مجلدة. هذا معناه أن البشر، طبعا اطمئنوا أنه أيضا ليس نحن نهاية العلم، هذا مبلغنا من العلم، مبلغنا من علم الأصول. بعد 100 سنة هسه إما علم الأصول يكون بنحو آخر، وإما يتطور، وإما يتعمق، وكثير من المباني اللي في مثل زماننا نقولها قد يتبين أنها مخدوشة بعد ذلك، أو جملة من المطالب المخدوشة في زماننا قد يتبين بعد ذلك أنها ماذا؟ صحيحة، وأن الحق هي، وما كنا نتصوره أنه باطل ليس بباطل، كان حقا في الوقت. خب تقول عن مولانا يعني هذا الذي نقوله في علم الأصول في علم الفقه كله باطل؟ أقول لا، هذا حجة علينا، ولكنه حجة علينا بحسب الحكم الظاهري، بعد ذلك سيتبين أنه ماذا؟ ليس مطابقا للواقع فيكون باطل، ويكون هناك حكم ظاهري آخر. فلهذا دائما وأبدا هذه النقطة الأساسية خلوها في ذهنكم، إلى أين ما تصلون من العلم قولوا ذلك مبلغنا من العلم، هذا هو العلم وآخر العلم. آخر العلم لا يوجد إلا عند العصمة، إلا عند المعصوم، هناك آخر العلم موجود. أما ما دون العصمة فدائما نقول هذا مبلغنا، ذلك مبلغهم من العلم. ومن الأصول ما يعرف به أدلة الأحكام من الأمر والنهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والإجمال والبيان وغيرها مما اشتملت عليه مقاصده. ومن النحو والتصريف ما يختلف المعنى باختلافه، يعني المقدار النحو والتصريف الذي نحتاجه ذلك المقدار الذي إذا اختلف اختلفت المعاني. طب من الواضح إذا كانت هذه الكلمات فاعل لها معنى، وإذا كانت مفعول لها معنى آخر، إذا كانت تمييز لها معنى، وإذا كانت حال لها معنى آخر. قال ومن النحو والتصريف المقدار الذي نحتاجه ما يختلف المعنى باختلاف النحو والتصريف ليحصل بسببه، أي بسبب النحو والتصريف، معرفة المراد من الخطاب. وإلا الإنسان إذا لم يتوقف على معرفة النحو والتصريف وعلى معرفة اللغة العربية فإنه كيف يستطيع أن يتعرف على الخطاب العربي. من هنا تتضح تلك الدعوة التي صدرت من بعض ويعلم الإنسان بأنهم مغرضون، ومن بعض لعله يشك أنه مغرض أو ليس بمغرض، أن الحوزات العلمية لا بد أن تكون دراساتها بغير اللغة العربية. هذه الدعوة صدرت من البعض، هسه نحملها على من باب أصالة الصحة، نحملها على جهل القائل. وإلا إذا انقطعت صلة الإنسان باللغة العربية، انقطعت صلة الإنسان بالنحو، انقطعت صلة الإنسان بالتصريف، انقطعت صلة الإنسان بقواعد النحو والتصريف، بعد هذا الإنسان هل يستطيع الرجوع إلى القرآن؟ هل يستطيع الرجوع إلى رواية أهل البيت؟ هل يستطيع الرجوع إلى سنة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذه عبارة أخرى، قطعنا عن ماذا؟ عن تراثنا الأصيل، يعني قطعنا عن الإسلام. هذه الدعوة أنه فلنذهب ونقرأ الدروس في الحوزة العلمية بلغة غير لغة الأصل، سواء كانت لغة فارسية أو لغة هندية أو لغة تركية، مو مهم. المهم هذا معناه قطع ارتباطنا ماذا؟ بأصولنا، بتراثنا. هذا من قبيل جنابة الآن لا تعرف اللغة الإنجليزية، عندك ارتباط بتراث الفكر الإنجليزي وما عندك. كثير من فكر الغرب كتب بأي لغة؟ كتب باللغة الإنجليزية، وأنت الذي لا تعرف اللغة الإنجليزية يمكنك أن ترتبط بهذا الفكر، هذا التراث، أو لا يمكنك؟ ومن الواضح لا يمكنك ذلك. فإذا من يدعو إلى عدم تعلم اللغة الإنجليزية معناه ماذا يريد أن يقول؟ يقول حتى تنقطع ينقطع ارتباطك بذلك الفكر. ومن يدعو إلى عدم تعلم اللغة العربية هذا معناه قطع الارتباط بالقرآن وبالحديث على أي الأحوال. قال ولا يعتبر الاستقصاء فيه، أي في علم النحو والصرف. طبعا أيضا أقول مرة أخرى، هذا لا يعتبر الاستقصاء فيه لمن أراد أن يكون فقيها، أما إذا أراد أن يكون متخصصا في النحو، أراد أن يكون متخصصا في الصرف، أيضا يقرأ مولانا ملخص التصريف ومبادئ التصريف، يقرأ هذا الذي يكون محقق في التصريف. من الواضح لا بد أن يقف على كل كتب الصرف وما كتب في علم الصرف. التفتوا جيدا، نحن الآن نتكلم في مقدمات الاجتهاد، لأن الإنسان إذا أراد أن يكون متخصصا أيضا لا يحتاج إلى هذه المطولات في النحو وفي التصريف، لا يحتاج إليها. ولا يعتبر الاستقصاء في النحو والتصريف على الوجه التام، بل يكفي الوسط منه، أي من علم النحو والتصريف، فما دون الوسط. وكذلك يحتاج من المقدمات اللغة، لغة العرب، ما يحصل به فهم كلام الله ورسوله ونوابه عليهم السلام، فإما بالحفظ بأن يعرف أن هذه الألفاظ، أن هذه الكلمات ما هي معانيها، وإما إن لم يحفظها، والحفظ أيضا مشكل جدا، الرجوع إلى أصل مصحح يشتمل على معاني الألفاظ المتداولة في ذلك، يرجع إلى كتاب لغوي، ولكنه كتاب لغوي معتمد، صاحبه معتمد، ضبط الكتاب معتمد، يعتمده في فهم كتاب الله وفي فهم كلام الله وكلام رسوله ونواب رسوله. ومما يحتاجه في مقدمات الاجتهاد كما يقول الشهيد الأول هو شرائط الأدلة. وقلنا المراد من شرائط الأدلة يعني علم المنطق، يعني علم الميزان. قال ومن شرائط الأدلة يحتاج معرفة الأشكال الاقترانية والاستثنائية. لكم تعلمون لأنكم قرأتم في علم المنطق القياس إما اقتراني وإما استثنائي، وقد عرفوهما في محله، قالوا الاقتراني هو أن لا تكون النتيجة موجودة في المقدمات بحدها بمادتها وصورتها، لا، النتيجة الموجودة في القياس الاقتراني إحدى مقدمتي أو أحد الحدين من النتيجة يكون موجود في مقدمة، والحد الآخر يكون موجود في المقدمة الثانية. جنابك عندما تقول العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث، هذه نتيجة، فالعالم حادث، هذه العالم حادث موجودة في واحدة من المقدمات أو مبعثرة على المقدمتين. من الواضح أن العالم وهو الموضوع في النتيجة موجود في المقدمة الأولى، ومتغير وهو المحمول في النتيجة موجود في مقدمة ثانية. إذا كان هكذا فمثل هذا القياس نسميه اقترانيا. أما إذا كانت النتيجة بحدها موجودة أين؟ موجودة في المقدمة، يعني بمادتها وهيئتها، هذه النتيجة العالم متغير أو العالم حادث، هذه بنفسها موجودة إما في المقدمة الأولى وإما موجودة في المقدمة الثانية، فيكون القياس استثنائيا. ومن شرائط الأدلة معرفة الأشكال الاقترانية والاستثنائية وما يتوقف عليه من المعاني المفردة وغيرها. خب، جملة من الأبحاث في علم المنطق، أنت ما لم تتعرف على المفردات لا يمكنك أن تتعرف على المركبات، إذن لابد أن تتوقف على معاني المفردات أيضا، ولا يشترط الاستقصاء في ذلك بل يقتصر على المجزئ من علم المنطق، ولكن أيضا نقول على المجزئ لمن يريد أن يكون تخصصه الاجتهاد، أما إذا أراد أن يكون تخصصه أن يكون عالما محققا في علم المنطق، هذا أيضا يقتصر على المجزئ أو أنه يقتصر على غير المجزئ، لا يقتصر على المجزئ. ومن الواضح لمن أراد أن يكون منطقيا ويرى أن المنطق صحيح أو لا يحتاج إلى أهل خبرة، نحتاج إلى تخصص في ذلك، وما زاد عليه فهو مجرد تضييع للعمر وترجئة للواقع. لماذا شيخنا ما زاد على ذلك تضييع للعمر؟ يقول آخر الإنسان يترك الفقه ويشتغل في المنطقة، هذا مو تضيع للعمر؟ قلت حكيمة هالشكل يقول، قلت بالله عليك أخر واحد إنسان يترك العلم بالله ومعارف المبدأ والمعاد ويشتغل بفلان طاهر وفلان نجد؟ نفس هذا الإشكال اللي أنت تشكله على المنطقي، هذا الإشكال يشكله الحكيم على من؟ على الفقه. هذا المنطق، التفتوا جيدا، هذا النوع من التعامل مع العلوم هو الذي أخر عندنا كثرة من العلوم الموجودة عندنا. شوفوا، نحن وجهنا الناس دائما توجهوا إلى الأمور النظرية، أما الأمور الحرفية العملية المرتبطة بالزراعة بالفلك بالصعود إلى الأقمار بالصعود إلى الكواكب بما يرتبط بالطب، هذه قلنا مولانا هذه كلها مرتبطة بالدنيا، شنو علاقتنا في نهاية الأمر؟ ماذا صرنا؟ صرنا عبيد للغرب لأنهم اشتغلوا في تلك الأمور. هسه احنا الآن ما شاء الله في النظريات وعدنا كلام، ولكنه في المجال العملي واحد عندنا قلبه شوي يوجع لابد، وين يودوا لنا؟ ودوا الدول الأوروبية، كأنه لم يكن معدن الطب عند الإسلام، ولم يكن الطب درسا من دروس الحوزات العلمية في الإسلام، لم يكن الفلكيات درس من دروس حوزاتنا العلمية، لم تكن البصريات درس من دروس حوزاتنا العلمية، هذه كلها كانت في حوزاتنا العلمية، بل علماؤنا كتبوا في هذه الأبواب. طب لماذا نحن سددنا الباب أمامه؟ هذا التوجه فهو مجرد تضيع العمر. هذا أدى بنا إلى ماذا؟ إلى أن هل نوجه الناس إلى ماذا؟ إلى خط معين. هل تشوفون أنتم في الحوزات العلمية أمامكم الآن في الحوزات العلمية ما شاء الله مئات الآلاف من الذين يدرسون هذه العلوم، ولكن ايش قد منهم يدافعون عن الدين هذول؟ بينك وبين الله احنا القاعدين نانا هاي نتعلم، هاي واحد يقول لله اشتراك ماكو مطلب خارج حوزتكم نطلع المطلب، احنا بيننا وبينكم مولانا احنا نحفظ، نقول لكم انتم تحفظون تقولون غيركم تحفظون تقول غيركم. اما ان يخرج الى الناس، ان يخرج الى عموم الناس، الى الى الى المجتمعات الاخرى، الى الفكر الاخر، ابدا هذا الطريق منه. التفتوا لهذه النقطة، هذا المنطق منطق انه انت العلم الذي انت به فهو خير العلوم، والعلم اللي انت ما مشتغل به فهو تضيع للعمر. هذا المنطق منطق كاسب، هذا المنطق غير مقبول. لا مولانا، كل لابد ان يقوم بواجب بينك وبين الله، بينك وبين الله. هذا الذي ينظف الشوارع كالناس، لو اردنا ان نفترض ان الجميع يتوجه الى الفقه احنا بعد كالناس فما راح يصير عدل، لانه تضيع للعمر. بينك وبين الله كالناس تضيع العمر ومو تضيع العمر؟ جاوبني مولانا. بيني وبين الله انا بعض الاحيان من اروح الى الخباز اشوف مولانا هذا 10 ساعات 12 ساعه واقف امام ماذا؟ امام هذه النار الحاره، شنو يسوي مولانا؟ يسوي حشيش مولانا. بينك وبين الله انت ما تشوف هذا حبذا، لا بينك انت اللي تقرا فقه واصول وتفسير، ما ترى ان الانسان اخذ مما يؤسف ان يقضي عمره؟ لكن مولانا هذا لو كان يفكر هالشكل يعني خبز ما عندك انت. هذا الخباز لو كان يفكر بهذا المنطق بعد احنا كان عندنا خباز في البلد، البقال لو يفكر بهذا المنطق بعد بقالا ما عندنا في البلد، سائق التاكسي اذا كان يفكر بهذا المنطق بعد سائقا ما كان عندنا في البلد، ومعناه بعد ما كان عندنا مجتمع، ومعناه بعد ما كان عندنا نظام، ومعناه بعد ما عندنا بشر. هذا المنطق كل في محله مناسب. اذا تذكرون نحن مرارا هذا المطلب ذاكري مثال لتقريب المطلب الى الذهن. شوف جنابك عندك في بيتك موقع لتصلي فيه، مسجد الصلاة مالتك، يستحب للإنسان أن يتخذ من موقع معين في البيت مسجدا له، وعندك كنيس في البيت، ما شكل أيهما أشرف؟ ها؟ أيهما أشرف؟ من الواضح تقول سيدنا أصلا ما العلاقة بينهما؟ أصلا هذا محل الطهر والطهارة والمعنوية، وذاك محل النجاسة والخباثة المادية، ولكن بينك وبين الله إذا ذاك ما موجود في البيت تقدر هذا تسوي؟ تقدر لو ما تقدر أنت؟ شوف افترض واحد من عندنا بيت عنده ولكنه بيت البيت تواليت ما موجود، أصلا يقدر يعيش في ذاك البيت؟ يقدر يعيش؟ شوفوا لو كان لكل منهما لسان حال، لو كان هذا الموقع عنده لسان حال يقول اخر انت ما تأسفت على عمرك تقضي انه تكون محلا للنجاسة، هذا تضييع عمرك. هذا كم يستطيع بلسان حال ان يجاوب يقول مولانا لا مو تضيع عمري، اذا انا كانت ما موجود انت لا تستطيع ان تدفع الاخبتين وتقف بكل راحة وتصلي امام الله، صحيح لو مو صحيح؟ إذن أنا دا أؤدي وظيفتي، أنت كم تؤدي وظيفتك؟ لا أنا تضيع للعمر ولا أنت تضيع للعمر. نعم إذا أنا عندي قدرة، التفتوا لهالنقطة، إذا أنا عندي قدرة أن أكون عالما محققا أروح أصير لاعب كرة القدم هذا تضيع للعمر. أما إذا أنا مولانا كل الذي أستطيع أن أقوم به هو ماذا؟ أن أكون لاعب كرة القدم، وأنت في موقعك واجيد مولانا. ليس منطقنا أن نريد البشر جميعا في اتجاه واحد في خط واحد. بينك وبين الله لو الكل كان يفكر بمنطق الزهد والعرفان والسلوك وترك الدنيا، بعد الدنيا كانت تعمر لو كانت تفسد، ما قال لكم بأن الإسلام بأن الله أساسا؟ ما قال لكم لو الله سبحانه وتعالى يريد من الناس جميعا أن يكونوا في صلاة واحد خبنا خلقهم على نحو واحد، هم ما احتاج ان يخلقهم اطوارا، هم ما احتاج الى ذا. هذا التنوع الذي وجد هذا حتى يبنى تبنى الدنيا، حتى تعمر الدنيا. اذا هذا المنطق وما زاد عليه فهو مجرد تضيع للعمر. هذا التضيع امر نسبي مو امر حقيقي. يعني اذا نسبنا علم المنطق الى الفلسفة الى الفقه تقول بس. اما نفس هذا الفقه وهذا المنطق، نفس هذا الاستدلال الفقهي، لو لم يكن علم المنطق يمكننا ان ندخل الاستدلال الفقهي او لا يمكن؟ لا يمكن. اذا كل بحسبه في مورده صحيح. قال وما زاد عليه فهو مجرد تضييع للعمر وترجئة للوقت، يعني تأخير لوقت الإنسان. وأما المعتبر من الكتاب الكريم يأتي والحمد لله رب العالمين.